السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي أحسن كل شيء خلقه، بدأ خلقي وخلقكم وخلق الإنسان من طين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، روحي وأبي وأمي ونفسي له الفداء عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبة الفضلاء، فيعلم الله سبحانه وتعالى، والله ما قطعنا الفيافي إلا حبا في الله جل جلاله أولا، ثم في رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم والله في هذه الوجوه، وإلا والله لا نسأل الناس عليه أجرا ولا نسألهم عليه مالا. حب قادنا إليكم، فأسأل الله أن يجمعنا وإياكم على منابر من نور. خير ما بدأت به المجالس والمجامع والكلمات هو كلام ربي جل جلاله. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك. لما أنزل مبارك؟ سؤال صريح، لماذا أنزل القرآن؟ صحيح أن كل واحد فينا عنده إجابة، لكن ليس بالشرط ولا بالضروري أن تكون إجابة صح. أكثر الناس هو فاهم عن القرآن أن القرآن أنزل حتى يختم في رمضان، بس هذه وظيفة القرآن. والله أحبتي، لا، ليس لهذا السبب أنزل القرآن. الصمت الثاني يقول لا، حتى إذا أتينا قبل الإقامة نقرأ. نقول والله هذه إجابة، لكنها والله ليست صحيحة. كتاب أنزلناه إليك مبارك. اسمع الإجابة من الله عز وجل، لما الحكمة من إنزال القرآن؟ ليتدبروا آياته. لاحظ اللغة، ليست ليسمعوا، قضية ما تنتهي. احنا القرآن عندنا أحبتي أو عند أكثرنا انتهى هنا، أو انتهى بتحريك اللسان، أو انتهى بتقليب الأنظار في تلك الصفحات وانتهت قضية القرآن. لا، الله يتكلم عن قضايا الآن، قلوب أقفالها. يتدبروا ليتدبروا آياتي وليتذكر. من اللي يتذكر؟ القراءة للكل، السماع للكل، لكن لما جاءت قضية الاستفادة الحقيقية، الإحساس الداخلي، قضايا التغيير، قضايا منهج الحياة، قال ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بدأ يميز، أما القراءة كل يقرأ والكل يسمع والكل يتلو والكل يحفظ، لكن قضايا التدبر والتذكر هي لأولو الألباب. أحبتي، سأقول لكم بكل صراحة، والله جاء من له في الدين أسبوعين فقط. عندنا في المستشفى أسلم رجل فلبيني، أسلم من أسبوعين، والله أدب هذا المسكين الذي يلقي محاضرات أمامنا. رأيته في الصف الأول، دائما في الصف الأول، والله أحيانا أأتي لأقدم في مسجد المستشفى ألقاه قبله. الوجه غريب علي، جديد، فسألته، قال صار لي في الإسلام أسبوعين، علمني معاني طول حياتي في الإسلام هالسنين الطوال ما عرفتها. قلت له طيب أنا أشوفك ما شاء الله حريص على الصلاة، دائما في الصف الأول وما أحد يسبقك. قال أنا عاهدت نفسي إن ما أحد يسبقني في الصلاة. ليش؟ علمني معاني أنا كنت والله أجهلها، كنت أنا وضعي مثل أكثرنا، يعني يعلم من هذا الدين وهذا عمود الدين ويصلي ويصوم وأنا لابد يصلي فقط. يقول إني لما دخلت الإسلام حاولت أنظر، أنا أعلم أني قد لا أستطيع أن أطبق كل ما في الإسلام، وقد لا أستطيع أن ألحق بمن سبقني بسنين في الإسلام، فقلت سأنظر في أعظم أمر يحبها الله سبحانه وتعالى، حط تحتها مليون خط، أمر يحبها الله عز وجل. يقول فنظرت في شعائر الدين، الصيام والجهاد والزكاة، يقول كلها عظيمة وأركان عظيمة. يقول فبدأت أنظر بتدقيق، فوجدت أن الأوامر كلها شرعت في الأرض، إلا أمر واحد، يقول بدأت من هنا أنطلق. الأمر الوحيد الذي تدعي لأجله النبي عليه الصلاة والسلام، يقول علمت أن هذا الأمر لا خاصية عند الله سبحانه وتعالى عن كل الشعائر الأخرى. يقول فلما سمعت وقرأت كيف كانت قضية الإسراء والمعجزة العظيمة والمعراج، ثم هناك يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر واحد، يقول فعلمت أن هذا الأمر يحبه الله سبحانه وتعالى، وإلا لما اختصها الله عز وجل بتشريعه في السماء. يقول بدأت أركز من هنا، يقول بدأت أقرأ، يقول وجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أول ما يحاسب العبد يوم القيامة عن الصلاة. يقول فقل سبحان الله، أنا أول ما أعرض عند الله عز وجل فيه صحائف وفيه شعائر وفيه زكوات وصدقات وإقامة وقيام ليل، يقول فعلمت أن الأمر ما دام الله عز وجل اختاره أنه أول صفحة تفتح، افتحوا صلاة وانظروا أول ما يحاسب العبد يوم القيامة عن الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، رواه الطبراني في الأوسط. يقول فقلت هذه أخرى، فعلمني أن الأمر أنا أقدر أسويه وهو أعظم أمر عند الله. قال لي مثال إحنا نقوله ونستخدمه يا جماعة مع مدراءنا ومع، قال أنا لو أشوف مديري أو رئيسي في العمل يحب أمر معين بين الأمور، يقول أصير أسويه أنا، لو كان عندي قضية في تفريط أو تكاسل في بعض الأشياء يشفع لي هالقضية التي يحبها، ولله المثل الأعلى. يقول فقلت سبحان الله وهذه أخرى، أول ما يوضع في الميزان يقول فأحدث أنه يكون أحسن ما عمل عندي الصلاة، حتى إذا فتح أول عمل ينظر الله عز وجل إليه وإذا بي أول واحد في المسجد، وهو يضربني بها الصواعق وهذه الصياب، وكأني أول مرة أسمع عن الصلاة. يقول فصرت أقرأ عن الصلاة، فعلمت أن الله عز وجل لما اختار الدين اختار لهذا الدين عمود واحد فقط يقوم عليه الدين كله، يقوم عليه الدين كله. يقول فقلت أنا سأجهد وسأحاول جاهدا أن يكون العمود الذي يقوم عليه ديني قوي، فعاهدت نفسي أني ما أزال أسابق الناس على المسجد حتى يراني الله عز وجل أول واحد. يقول والله إني أحس بلذة قد لا يجدها أكثر الناس، ولا أدري عن أحاديثكم، لكن يتوقع هو أن مدام مسلمين أن نحس بالطريقة هذه. قال فاستغربت أن المسلمين اللي يعلمون كل هالمعلومات عن الصلاة ومع ذلك تلقى ناس منهم يلا لحق على الصلاة، والثاني يصلي في الجماعة الثانية، والثالث يصلي في الجماعة الثالثة. يقول فأحبب أن أكون عند الله سبحانه وتعالى أعظم واحد في الصلاة وأحسن واحد في الصلاة. حبيبي وأختي الغالية، لي ولكم سنين الإسلام، هل استشعرنا أن هالعمود اللي عندنا؟ بالله أسأل نفسك وأسأل نفسك، العمود اللي قايم عليه ديننا وإحنا نجي معه إذا أقام قلنا نتوضى نصلي، هل هو عمود ظنك يستاهل أن الدين يوقف عليه؟ لأجل هذا ترى ناس تزلزل، ترى ناس تراجع، وناس تنتكس، ناس تغير، ناس في يوم يصلي يقول احمد ربكم أن نصلي، تلقى سبحان الله قضية العمود. يقول فوق هذا كله نظرت في قضية النجاة في الدين وقضية تفريج الكرب، وهذه عندنا كلنا أحبتي، قضية تفريج الكرب، قضية تنفيس الهموم والغموم، فما وجدت أمر أعظم من هذا السر العظيم اللي وجدت. يقول قرأت عن الأمور الحوادث اللي تكون عند الناس وعند المسلمين، يقول فإذ به خسوف وكسوف وأشياء في الكون تكون بعيدة عن الناس لا يستطيع أحد أن يعدلها بمركبة. يقول فقرأت في الدين طريقة حل هالقضايا المعجزة والمعضلة في السماوات وفي الكون وفي المجرات، فقرأت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا حصل عندكم كسوف كيف تعدلونها القضية؟ قال صلوا. يقول فقلت وهذه رابعة، أن الله عز وجل إذا حصلت متغيرات الكون يريدك أن تصلي فيحلك القضية. يقول وإذا كان فيها أدبت الأرض وجفت الضرع ومات الزرع وراء الناس الهلاك، يقول فإذ بالدين، يقول صلوا، يقول ثم نصلي التسقاء. ما قال صوموا ولا زكوا، مع العلم بعظمة هذه الأمور الزكاة بل الصلاة والصيام ليس إلا الصوم إنه لي وأنا أجيبه، ومع كل هذا الله يختار الصلاة. يعني يا جماعة خل تتحرك أحاسيس شوي، الصلاة اللي دائما نجي نصلي ومتعودين خل نحسها شوي إن هذا الأمر يحبها الله عز وجل. إذا الله يحب هذا الأمر أنت أمورك كلها عند الله عز وجل أصلا، إسعادك، إسعاد أولادك، توفيق أولادك، توفيقك أنت، حفظ أولادك بعد موتك، كل هالقضايا عند رب العالمين. تخيل يكون لك أمر عند الله أنت مميز فيه أن الله يحبه أن تفعله في أحسن قيام. يقول فقلت في نفسي إذا كانت الصلاة والركعات التي لا يغالي بها الناس تحل قضايا الكون، إذن ألا تحل مشاكلي؟ إلا والله تحل مشاكلي ومشاكلك، لكن متى؟ إذا كانت صلاتك. يقول وبدأت من هنا أتدرج في الأحاديث، وإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو بيعلم، شوف الكلام، شوف النبي عليه الصلاة والسلام ما قال المعلومة مباشرة رخيصة، لا، قال لو يعلم. من الذين لو يعلم؟ لو يعلم الناس ما في التهجير والصف الأول، لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لن يجدوا، ما لقوا طريقة إلا أن يتهموا عليه لاستهموا. لو ادعوا مساهمات ويدفعون فيها أموال لاستهموا عليها، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا عليه. ولو يعلمون، شوف لو يعلمون، لو يعلمون، يا ليت نعلم، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوها ولو حبوا. يقول لو كان يسمع وهم تكسر ولا يقدر لا يزحف، لكنه كشف له ايش جزاءها وما لقى لنا يحبو وما لقى احد يحمله. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة لا ينطق عن الهواء، يقول لو كشفت لك وش لك، لو قلت لواحد وهو نايم خذ شيك 5 مليار قمصل بيطمر، لكن الله معطيك أكثر من هذه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو تعلم وش الله وضع لك بمجرد خروجك من البيت مستشعر أن هذا الأمر يحبه الله عز وجل، كان ما ولم تجد إلا أن تحبوا حبا والله لحبوت أنت وأولادك إلى المسجد. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ما يعلم. هو خذ الدين عادة، أمه وأبوه مسلمين خلاص صار مسلم، صار يروحون يرجعون يروحون يرجع، لكن قضية تشعر إنه رايح الآن للصلاة لا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون؟ يقول الله أكثر ناس ما يعني يمكن يسمع بس ما يعقل. فأحبتي يقول الله عز وجل أن لو الأمر كان يعني مساهمة بنك ولا مضاعفة في الحسنة الريال 500 ريال كان تلقى الناس السابق. يقول الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلم أمور لغة الريال يعرفها، لغة الأصفار يعرفها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة. هذا اللي مستعجل لأمور الريالات والألوف يقول هو نفسه هم عن الآخرة هم غافلون. يأتي البطل الصحابي عليه رضوان الله فيقول يا رسول الله، ذاك عبد الله ابن مسعود قال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ أفضل عند من؟ أفضل عند الله. يقول وش العمل اللي يحبه الله عز وجل أفضل شيء؟ أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. سبحان الله، قدمت على هالأمور هذه كلها الصلاة لوقتها، نسى أحبة ابنها معنى كلمة أحب إلى الله وأفضل إلى الله وأفضل عند الله سبحانه وتعالى. تعال وانظر حبيبي الغالي، الله عز وجل يحب النبي عليه الصلاة والسلام، فلما اختار الوصية له قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. صل في النهار وفي الليل، الله يحب النبي عليه وسلم ويحب الصلاة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. شوف العرض، شوف العرض الذي لا يساوي العرض. يقول الله عز وجل النبي عليه السلام: صل في كل الأوقات، لكن قرآن الفجر أي صلاة الفجر تراها لها مزية خاصة، أن الملائكة تحضر، ملائكة الليل وملائكة النهار، وفي أناس لا تعلمهم ملائكة، ما يعرفونها ملائكة، ما شافوه مثل صلاة الفجر، يشوفون المغرب ويشوفون العشاء، الفجر ما يصلي. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآيات حركت رجل عندنا في الرياض أعمى أصم أبكم، اسمه فايز السبيتي، موجود في نادي الصم في الرياض، لمن أراد أن يزوره. هذا الرجل لا يسمع ولا يتكلم ولا يرى، خرج مرة في إحدى القنوات الإعلامية، الرجل هذا يقول لي عن المترجم الفهيد، يقول خرج مرة في صلاة الفجر وكانت الماء مقطوع عنده في البيت، ما عنده ما يتوضأ، وخرج بدون وضوء، أعمى أصم أبكم. يقول أنه يعاني معاناة بمجرد قطعة للشارع، لأن الأعمى إذا كان يسمع صوت سيارة، إذا سمع صوت سيارة رجع أو وقف، هذا لا يسمع، فالسيارات تأتي، وبعض المتهورين يقول لي أحمد سيد، بعض المتهورين يلف عليه، يحسب أنه يعني جالس يستهبل في الشارع، أو أنه يعني يسمع ولا كأنه يعني حاسب شيء ولا يهمه شيء. يقول هو ما يدري أصلا، هو يقطع الشارع لا يدري أن في سيارة أصلا جاية. المهم قطع الشارع من نادي الصم، قطع الشارع فيه الجزيرة اللي بين الشارعين، قطعها وقطع الشارع الثاني، بدأ يتلمس، ذهب إلى حمامات المسجد جلكم الله، إلى دورات المياه، فتح الباب، الباب لا يفتح، رجع بعد أن حار به تكوى، ماذا يصنع؟ رجع، أول ما وصل الجزيرة الرصيف وفي زرع، جلس يحبو على ركبتين وجلس يدور. في هذه الأثناء رجل كهل شايب كبير جاء بروح المسجد، شاف فايز، يعرف فايز، شاف فايز جالس على ركبتين ويحبو على يديه وجالس يتلمس وسط الزرع، فبكى الرجل، يعني منظر يعرف ان فايز أعمى وأصم وأبكم، ايش قاعد يسوي تحت؟ فجاء الفايز، الفايز جالس يدور صنبور الماء اللي يسقي الزرع يبغى يتوضأ ومو بلاقيه، فجاء الشايب يقول أول ما مسكت الفايز مسك فيني وشد فيني بقوة، يقول بدأ ينصبني، أنا الحين متقطع جوبي عليه، ما أدري وش فيه ولا أدري يبحث عن ماذا، ولا أستطيع أني أقول له عن ايش تبحث، ولا يستطيع هو انه يوصل لي لاني ما افهم لغة. يقول فحاول يأشر لي، في النهاية اشر لي كأنه يشرب. يقول فتقطع قلبي اكثر ونزفت بدل الدم دمع، فاخذته معي، قلت الحين فايز عطشان وما شرب وما لقى احد يفهمه، يقول واخذته البيت، هذه الفتره بين الاذان والاقامه، يقول فاخذته البيت وقدمت له كاس الماء، يقول ويمسك بيدي، فكر بفكره احسن من هذه حتى يوصل لي المعلومه، يقول فامسك بيدي ووضع الكاس وجلس يهزني وبدا ياشر بالوضوء، قال ما ابغى اشرب انا ابغى وضوء. يقول اخذته المغسله وانا يعلم الله حالي وأستشعر نعم الله علينا الواحد فينا يروح ويتوضى ولا عنده أي مشكلة. يقول فقلت هذا الآن لا يسمع ولا يتكلم وكل هذا طيب ما لقيت ما أرجع البيت. أي هذا عندنا الصلاة دكدكت فيه علمه علم إيش يعني صلاة عند رب العالمين يعلم إيش معنى ولو حبوا. يقول فأول ما توضأ بدأ يرفع يديه ويدعو يقول يدعو بصمت لكن الله عز وجل يعلم ما في قلبه. صلى أنفك بإمام المسجد لا أحد يعرف ترجمة فايز حتى ذهبوا بعياد الصم وجاء المترجم فقال قولوا لهذا الإمام أن الله عز وجل سيسألك قولوا له أن الله سيسألك. أذن المؤذن وباب دورات المياه مقفل وفيه أناس لا يملكون حتى ماء انقطع عندهم الماء فكيف تحمل ذمتك فيهم وهم يريدون أن يكتبون في ذاك اليوم في ذمة الله تعالى. شوف الهدف يقول في ناس تبغى تصير في ذمة الله في ذاك اليوم مكتوبين لأن في يوم يأتي على الناس أكثر الناس ليسوا في ذمة الله عز وجل وفي ناس لا والله عليهم رقابة من الله سبحانه وتعالى خاصة عليهم حفظ من الله عز وجل من الشياطين من السحر من العين من الكآبة والأمور. قال صلى الفجر يقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ويا ليتنا يا من أوتينا الآذان والأبصار والأسماع والألسن نفهم ما فهمه ذاك الأعمى الأصم الأبكر. يقول الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح مسلم من صلى الصبح في جماعة فهو هو نعم اسمه فلان في ذمة الله حصانة من عند الله سبحانه وتعالى. فأي أمر تريد أكثر من هذا؟ تخيل في عائلة تصبح كلها في ذمة الله وعائلة تصبح في ذمة الشيطان. فأحبتي قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. ثم قال كلام عجيب قال فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء يعني لا ينظر الله في المسجد ما يلقاك يشوف أنت محرك لك دمك وقلبك وقلوب أولادك وأنفاس أولادك تجري وتخرج وتطلع وأنت نايم والناس تشكر الله عز وجل في المسجد وقوف بين يدي الله يسجدون سبحان رب الأعلى وبحمده ربنا ولك الحمد ويحمدون الله على هذه النعم التي تجري فيهم وأنت نايم ونعم الله عليك. قل من يكلأكم بالليل والنهار؟ قال فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ومن يدركه يكبه في النار على وجهه. أسأل الله أن يجيبني وإياكم من النار. أحبتي لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه اللغة البسيطة التي أبى أكثرنا أن يفهمها قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم يدلهم على ماذا؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا. شوف الكلام الجميل. طبعا قضية خطايا يسمعها أكثر الناس عادي خطايا. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى. هذه فقه الآن. قالوا بلى يا رسول الله دلنا. بلى يا رسول الله. قال إصباغ الوضوء على المكاره يوم برد وشتاء والناس نايمة وأنت قاعد تتوضى وهالبرد يضرب من كل مكان وأنت تستشعر هذه فيها يمحو الله به الخطايا وفيها يرفع بها بها الدرجات سبحانه وتعالى. فأي وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة إيش يعني يمحو الله به الخطايا؟ إيش اللي ينغص عليك في حياتك؟ أحبتي خلنا نتفق أنا وياكم إيش اللي ما الذي ينغص علينا حياتنا؟ يعني ما الذي يصيبك أحيانا بالهم وبالغم؟ ما الذي يجعل أحيانا يمرض ولدك أمامك وتحتاج أن تعالج ثم لا تجد له سبيلا؟ كل الناس يدورون ويأتون يا جماعة يأتينا قضايا في المستشفى أحيانا فتفعل جميع التحاليل جميع التحاليل تفعلها وجميع الفحوصات ثم تجرب الأدوية ولا ينفع دواء لأن الله عز وجل ما أعلم بذلك. فحال ننظر إلى خلفيات هذه الهموم والغموم والمصائب اللي تنغص علينا حياتنا. يقول الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أمانيكم الأولى يعني المسلمين أماني الثانية أهل الكتاب اليهود النصارى. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أجل يا رب كيف تتعامل معنا؟ من يعمل سوءا يجزى به. هذه الكلمات حركت صديق الأمة رضي الله عنه أبو بكر الصديق، حركت ما في داخله وهزت أركانه. من يعمل سوءا يجزى به، يعلم أن الآية ليست كذب وليس فيها خداع وليس فيها مجاملة أو مبالغة. من يعمل سوءا يجزى به، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعلم أن مقتضى الآية سيطبق واقع عليه. والرجل يفكر في مستقبله، وأسأل الله أن يجعلنا نفكر في مستقبلنا. قال يا رسول الله، شوف السؤال ما ألطفه ما أجمله. قال يا رسول الله، أو كل سوء، يعني كل أمر بسويه سوء لابد أنه بيجيني مردودة وبدفع ثمنها أنا؟ إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ مرد يعني توقع رسول الله عليه الصلاة والسلام أشرف مخلوق يرد على الصديق، أول رجل بعد الأنبياء والرسل. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام أجمل حوار، قال له يا أبا بكر، أولست تمرض؟ شوف الكلام، قضايا تلامسنا جميعا. أولست تمرض؟ أولست تهتم؟ أولست تغتم؟ أوليس يصيبك اللأواء؟ يقول ما يجي أحيانا ما تدري وين تلقاها، منه الولد مريض والأم تعبانة ومالك خسران وديون، تلقى الناس طلعت، ما يجيك هالأمر هذا كله نتكالب عليه؟ قال بلى يا رسول الله. راجع الذاكرة والذكر رضي الله عنه، قال بلى يا رسول الله أجد هذا. إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ذلك بعض سيئات ما تحسب، سبحان الله، وهذه الصلاة تأتي ثم تكفر وتمحو الخطايا، يعني تمحو الأشياء اللي ترد عليك تدفع منها. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. الرسالة يا رب، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك المعلومة والرسالة، ذلك ذكرى لمن؟ للذاكرين. اللهم اجعلنا وإياهم منهم. أحبتي لما غرست القضية حديث وراء حديث، وكلها تعلم الناس أن الله جل جلاله الذي بيده ملكوت كل شيء يحب هذا الأمر، فهنيئا لي ولك إن رآنا نهتم بهذا الأمر. لأجل هذا أحد السبعة الذين ينجون من حر تلك الشمس التي على قدر ميل. أحبتي إحنا في الليل الآن وما نقدر نطلع من الحر، لو كانت المحاضرة الظهر ما نتحمل. ثم تأتي قضية الصلاة، قال ورجل، شوف النجاة يوم لا ظل إلا ظل الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، نفسه سهو العلاني والمعاني، هو رتب الدنيا، وجد أن الدنيا فيها دورة مياه جلكم الله ودنيا ومسجد، يطلع من المسجد للدنيا بقدمه اليمين، ثم يدخل المسجد من الدنيا بقدمه اليمين، فهذا الترتيب، يخرج للدنيا بقدمه اليسار، فقلبه متعلق بأعلى شيء، ورجل قلبه معلق في المساجد. هذا الرجل الفلبيني يقول وآيات هزت مشاعري لهذه الصلاة. اسمع الآية اللي حركته، وأنا والله أجزم أني أنا وأنتم أحبتي الفضلاء قد مررنا بهذه الآية في رمضان، مررنا بها لا محالة، سمعناها في المساجد. تعال انظر كيف سمع هذا قلبه. يقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام في ظرف هو أصعب الظروف في الدنيا، يعني لن يكون فيه أمر أقوى منه إلا في الآخرة والأرض، أما وتحت الأرض، أما في الدنيا هذا هو أصعب المواقف. اسمع، والله سبحانه وتعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام في ذاك الظرف، عددهم قليل والجيش اللي قدامهم أكثر، أقوى سلاح، يحقدون يغلون وقلوبهم تغلي على المسلمين، ثم يصف لك الله المشهد يكلم النبي عليه وسلم وأمامه جيش. شوف اختيار التوقيت وشوف وضعها في القرآن عشان يحرك مشاعر ومشاعر. وإذا كنت فيهم، الله أكبر، وإذا كنت فيهم في الحرب، والنبي يعتلم بينهم يصف الصفوف ثم يأتيه الخبر. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، هذا وقت صلاة أصلا قدامنا يا رب جيش يلبحون. شوف كيف الله يحب القضية، الله يحب الجهاد، لكن هالقضية هذه ما تزول حتى في أعنف وأشد الظروف وحالة الارتباك الداخلي والاضطراب النفسي ما يدرون البنهم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. سبحان الله، لو الجيش واحد راح صلى ورجع، واحد صلى ورجع، ما يتأثر الجيش. الله يريدها جماعة في أحلك الظروف. هل فهمت الدرس؟ فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. سبحان الله، شوفوا ساجد خايف، مو ساجد ومطمئن زيه زيك وما عنده أي مشكلة. وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. شوف حال الجيش، ناس صادق وناس وراء، حتى يعلمون الناس بدون ما يتكلمون ان هذه الصلاة مستحيل نتركها جماعة. ايش هالرسالة؟ الجيش ناظرون ايش هؤلاء، حتى انه قال قائلهم يقول ان صبروا لا تهجمون الان فإنها تأتي عليهم صلاة هي أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم. سبحان الله، شوف كيف الرسالة أديت للمشركين أن هذه الصلاة أعظم شيء عندنا ولا نتركها. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم. سبحان الله، فليكونوا من ورائكم. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، واو جماعة، لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. طيب يا رب نخلص الجهاد ونصلي، نخلص الجهاد ونصلي، حتى في قضية الجهاد لا، ما تؤجل الصلاة، تصلي الآن. طيب شوف الآن التعبير، الله عز وجل من عظمة القرآن أنه يصف لك المشاعر التي خلف تلك الصدور وما تكن صدور الأعداء. يقول الله عز وجل يعبر عن مشاعرهم، يقول ود الذين كفروا، قل هذا ما في قلوبهم الآن، ود الذين كفروا لو تغفلون، لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون، ما يحتاج تفسير، فيميلون عليكم ميلة واحدة. وكان يقطعونكم وأنتم سجود. طيب يا رب نؤجلها؟ لا. طيب تخيل هجم الجيش قبل ما نقسم الجيشان إلى طائفتين تصلي، وإن خفتم فرجالا وأنت على رجليك. اللهم ربنا ولك الحمد، الله أكبر، سبحان ربي، سبحان الله، حتى وأنا فرجالا أو ركبانا، لكن لا تطلع وقت الصلاة وأنت ما صليت. حبيبي، بعد هالمشهد من كلام رب العالمين الذي سيسألني ويسأل، ما الذي يؤخرني وإياك عن الصلاة؟ ما الذي يجعل تكبيرة الإحرام تفوتني تفوتك؟ ما الذي يجعل ركعة تفوتني تفوتك؟ هي خمس، كانت خمسين، كانت خمسين صلاة، يعني كل 27 دقيقة نرجع نصلي، وما خلقنا إلا لأجل هذا أصلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب يوم صارت خمس حبيبي الغالي إيش اللي عطلني وإياك عليها؟ يعني ما المانع أنه يؤذن وأن جاهد تصلي؟ تريد أن تعرف أهمية الصلاة؟ أول ما يولد المولود من الذي خلقه وأخرجه؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ثم أول ما يسمعك في أذنك الله أكبر الله أكبر. ليش؟ قبل لا تسمع بابا ولا ماما حي على الصلاة. معها أول يوم ولد فيه، ثم يقام في الثانية، ثم تنتهي وتموت، ثم يصلي عليك. مدار حياتك كلها أذان إقامة صلاة. هل فهمنا الدرس؟ يعني هل فهمنا أن القضية هي أهم قضايانا؟ لأجل هذا حبيبي الغالي والله يوم تكون صلاتك وتكون مميز في صلاتك والله تصلح جميع أمورك في الدنيا والآخرة.